بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن شكتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به حدود الله فلا تعتدوها ولن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح علينا أن يتراجعا وما أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. يعني كان في أول الإسلام الرجل يطلق زوجته وتعتد وما دامت هي في العدة له أن يردها ثم كذلك يطلقها ثم يرد ولو كان 100 مرة. وهذا فيه ضرر على المرأة وعلى المرأة المطلقة. فجاء الأمر بهذه الآية: الطلاق مرتان. يعني الطلاق الذي يجوز للرجل أن يرد زوجته نعم مرتان، يطلقها المرة الأولى ثم يطلقها المرة الثانية. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجها، يعني تنتهي عدتها وتتزوج رجلا آخر نعم، ويتصل بها اتصالا جنسيا ويجامعها حتى ما جاء في الحديث حتى يذوق عسيرته ويذوق عسيره، ثم بعد ذلك يطلقها فإن أحب يتراجع ويردها. هذا معناه الطلاق. ومعنى الطلاق، أصل معنى الطلاق له معنيان: معنى لغوي ومعنى شرعي. فالطلاق اللغوي إذا طلقت الناقة نعم في الصحراء أو ترعى، معنى سيابة كده بس راح تروح من هنا وتروح من هنا وتروح من هنا، هذا معنى الطلاق اللغوي. فيقول طلقت ناقتي لتأكل في العشب أو في الصحراء، فهذا معنى. وأما في الطلاق الشرعي فهو يعني قطع الإيه، يعني المقصود إن إيه، فسخ العقد، فسخ عقد النكاح، فسخ إيه؟ عقد النكاح. هذا معنى. يقول الطلاق مرتان، ثم قال الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، يعني يطلق ثم بعد ذلك هي تقوم في العدة يردها أو تنتهي عدتها ويعقد عليها عقد جديد ويرد. فإذا طلقها 3 لا يجوز له حتى تنكح. فهذا إيه؟ فيه إيه؟ رحمة للمرأة. أما أول كان لا يطلقها فإذا تنتهي عدتها يردها، يعني إضرار. والسبب في ذلك أن رجلا من الأنصار قال لزوجته: نعم أنا لا أطلقك ولا أخليك يعني زوجة. قال كيف هذا؟ قال نعم أطلقك ثم إذا قرب أن تنتهي عدتك نعم رددتك ثم بعد ذلك أطلق. وهكذا فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يقول هكذا وهكذا. فأنزل الله هذه الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا يقول هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في الثالث. فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سنن: باب نسخ الرجعة بعد الطلاق بعد الطلقات 3. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا علي بن حسين بن واقد عن عكرمة عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتون ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3 فنسخ ذلك. فقال: الطلاق مرتان الآية. وكذلك عن هشام بن عروة عن أبي أن رجلا قال لامرأتي لا أطلقك أبدا ولا أؤنيك أبدا، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعت. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى عز وجل الطلاق مرتان. فهذا هو يعني الطلاق يعني مرة معنى، وهذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ثلاثا كما يفعل كثير من الناس العوام، نهار ما يغضب مع زوجته ثم يطلقها ثلاثا، ثم بعد ذلك يذهب يشعر العلماء الذين يفتونه بطلقة. فإذا الطلاق يعني السني أن يطلقها طلقة واحدة، وأما يطلقها اثنين أو ثلاثة أو مئة فهذا حرام ولا يجوز. وهل يقع أو لا يقع فيه خلاف بين العلماء، وجميع العلماء على أنه إذا طلق أكثر من اثنين أو ثلاثة أن الطلاق يقع، إنما هو طلاق محرم. هذا معنى الطلاق مرة، يعني مرة بعد مرة، هذا معنى الطلاق مرة. وأما أول كان لا، الرجل يطلق زوجته ثم إذا قربت تنتهي عدتها يردها، وهذا في إيذاء وفيه ضرر للمرأة. فلأجل ذلك جاءت هذه الآية الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسليم، يعني إما يمسكها بمعروف وبإحسان وإما يسرحها يطلقها، أما يعذبها ويفعل بها هذا فهذا ليس من دين الإسلام ولا يرضى بذلك. وهذا معنى الطلاق مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن، يعني لا يجوز للرجل إذا كان كره زوجته أو يعني عنده يعني ما يريدها فيقوم يضايقها في المعاشرة وهذا حتى تفتدي حتى ترد إليه صداقة، فهذا لا يصح من الزوج أن يفعل ذلك. ولا أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا يعني من الصداقة، فيقوم مثلا تزوجها بعشرة أو بمئة أو بآلاف فيقوم يضايقها ويعاشرها معاشرة طيبة حتى تفتدي، تقول له أنت طلقني وأنا أعطيك الصداقة أو أعطيك كمان زيادة بس لأنه مات. وهذا لا يصح للرجل أن يفعل ذلك إلا أن يخاف الزوج والزوجة، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني حدود الله يعني شرع الله، يعني يكون ما اتفقوا يعني ما في يقبل تزوجها وجلس معها يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو سنتين هي كرهتها وكرهها أو واحد كره الثاني فما في يعني أي وفاق بينهم، أراد يصلح بينهم ما أمكن، فإيش يساوي؟ فلها هي أن تفدي نفسها، تقول أنت تزوجتني بكم؟ بعشرة؟ هذه العشرة، أنت تزوجتني بمئة؟ هذه المئة، هذه أنت تزوجتني بألف أنا أدفع لك هذا وأنت طلقني. ليه؟ عشان ما صارت عشرة بينهم. وهذا السبب في ذلك أن يعني ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الجليل الأنصاري يعني كان بينه وبين زوجته، تزوج امرأة من الأنصار تسمى حبيبة أو جميلة، نعم بنت سهل، وما عاشرت، والسبب في ذلك أنه هو كان دميم الصورة، مع أنه هو من أهل الجنة، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهله، كان دميم الصورة يعني، كان كذا بصير وأسود اللون جدا، فهي يعني مرة من المرات تقول يعني كرهت بإيش سبب؟ إن جاءوا رجال جملة رجال ماشيين كذا، وإذا بيجي يشوفوا أقصر واحد، وكذلك وأشدهم سوادا، فقالت لولا الخوف من الله لكان إذا دخل عليهم البيت تبصق في وجهه. لكن مسلمة هي كرهت، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن يعني ثابت بن قيس لا يعني لا أشكو عليه لا في دين ولا في خلق، دينه طيب وأخلاقه طيبة ولكن أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره الكفر يعني العشير، يعني أنا أجلس معه وأنا ما أحبه. فنادر وكان جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وهو خارج صلاة الصبح واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه رسول الله فقال إذا فرده حديقة لأنه تزوجها بحديقتين يعني بستانين فقالت مستعدة أن تزوجها فأعطاها وطلقها. وهل هذا يسمى طلاق أو يسمى خلع أو فسخ؟ يعني في خلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أنه يسمى فسخ ولا يسمى طلاق. وإذا طلقها بهذه الطريقة كم تعتد؟ إذا كانت من ذوات القروء يعني من ذوات الحيض ثلاثة قروء، هذا كلام جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، الرجل إذا خالع زوجته فإنها تعتد أربع حيض، تقعد تحيض ثم تحيض ثم تحيض، فإذا انتهت من ذلك فلهان. وهذا قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومن غيرهم ومن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهناك من العلماء من يقول أن هذا فسخ ويكفي فيه حيضة واحدة، وفي أحاديث كذلك السنن في هذا. وعلى كل حال هذا يعني فإن خفت أن فلا جناح فيما افتدت به، يعني تسلمه ها فتزوجها بمئة تدفع المئة. وهل يجوز أن تدفع أكثر مما دفع هو؟ نعم قالوا جائز، ولكن الأحسن الرجل يكون عنده إنصاف ما يأخذ منها، أو يأخذ منها أقل من ذلك، لو أخذ منها أقل من ذلك لكان ذلك أحسن. تلك حدود الله، يعني تلك شرع الله، مثل الحدود معناه شيء، يعني الله أمركم بذلك. الرجل إذا تزوج المرأة وساءت عشرته بينه وبينها فله أن يطلقها، وهذا يسمى خلع. وهل الخلع يسمى طلاقا أو يسمى فسخا؟ في خلاف بين العلماء من قديم، من أهل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن أهل الأئمة إلى يومنا هذا، فأكثرهم يقول أنه يسمى طلاق. وقد حصل ذلك يعني عدة مخالعات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قصة ثابت بن قيس بن شماس، هذه المرأة وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة وقالت يا رسول الله إني أكره يعني ثابت بن قيس، وأنا لا أعيب عليه لا في خلق ولا في دين، أخلاقه ممتازة ودينه طيب وعلى أحسن ما يرام، ولكن أنا أكره يعني كفرة في الإسلام. فنادى فقال يعني ما هذا؟ فقالت تردين عليه حديقة؟ قالت ولو أراد الزيادة. ما فردت إليه وطلقها واعتدت وانتهت منها تلك ثلاثة. ومن يتعد حدود الله، يعني شرع الله، إيش الحدود؟ شرع الله، يعني الله أمرك أيها الرجل أن تطلق طلقة واحدة ثم إذا أردت زوجتك تردها إليك قبل أن تنتهي عدتها. ومعلوم العدة تختلف، مثلا عدة ذوات الحيض ثلاثة حيض، والمرأة الكبيرة ثلاثة أشهر، والصغيرة ثلاثة أشهر، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وأما الذي يعني تزوج المرأة ولم يدخل بها، نعم، فإن طلقها فلا تعتد، إذا حقت الزوج في اليوم الثاني تتفضل في الزوج. فيكون تلك حدود الله فلا. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم، من يتعد يعني شرع الله ويخالف أمر ما أمر الله به أو أمر به رسوله فأولئك هم الظالمون. وأولئك هذا هو اسم إشارة مبتدا، وهم هذا الضمير والظالمون، والمراد بالظلم هنا الظلم الأصغر، ظلم المعصي. هذا إن الظلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نوعين، ظلم أكبر وهو الشرك بالله، وظلم أصغر وهو ظلم المعصية. وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الشرك الأكبر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم. لما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم يعني المعصية، الواحد يرتكب فاحشة من الفواحش، فقال أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا المراد الظلم هنا يعني ظلم المعصية. وجاء في آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، يعني قسم الله عباده المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه يعني سيئاته أكثر من حسناته، مقتصد حسناته وسيئاته قد بعض، نعم، السابق هذا حسناته أكثر، والاثنين ناجين، المقتصد والسابق الخيرات هذا بقي مين اللي في خطر؟ الظالم نفسه، هذا تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا أو كبيرة لا يكون مرتد، وأي فرقة من الفرق الإسلامية قالوا إنه يكون كافرا أو يكون خارج من الإسلام فهم غلطانون جدا، فالخوارج والمعتزلة والخارج. ثم قال فإن طلقها ينطلقها ومن يتعدى فأولئك هم، فإن طلقها يعني طلقها الطلقة الثالثة، فإن طلقها الثالثة فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجها. هذه فدحين يعني هذه الآية تدل على أن الخلع ليس بطلاق، قال فإن طلقها يعني أول طلاق مرتان، طلق الأولى وردها وطلق الثانية وردها، بعدين هنا يقول فإن طلقها يعني طلقها الثانية، يعني رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم ردها في العدة ثم طلقها ثم ردها ثم بعد ذلك طلقها الطلقة الثالثة بعد ما ردها، هذا فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة. قال فلا تحل له، فلا تحل لزوجها هذا حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنتهي عدتها وتتزوج رجلا يريد أن يعاشرها، مو عشان يريد يحللها للأول، هذا يسمى التيس المستعار. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، بشرط أن يأتي زوج رجل يتزوجها زواجا يريد أن يعاشرها ويجلس معها مئات السنين أو عشرات السنين، ثم بعد ذلك يختلف ويطلق، أما إذا لا قال لا أنا أريد أن أحسن للزوجين هذول، أتزوجها يوم ولا يومين وأطلقها عشان ترجع لزوجها الأول، فهذا لا يصح، هذا يسمى التيس المستعار وهو حرام. هذا معناه فإن طلقها قال فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح يعني تزوجها رجل آخر يريد معاشرتها زوجا غيره. ثم قال فإن طلقها يعني طلقها الزوج الثاني، فإن طلقها الزوج الثاني نعم، فإن طلقها الزوج الثاني وفلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني إيه يتزوجها زواج ثاني صحيح ويحصل على صداق، أن يتراجع إن ظن بشرط أن يقيم حدود الله شرع، مو بعدها كمان يساوي أذية معه ها ويطلقها، يقيم حدود الله نعم. وتلك حدود الله، وهذا الذي ذكر في هذه الآية وذكر في هذه السورة وذكر في القرآن حدود الله. إيش حدود الله؟ ما معناها شرع الله يعني أيها الرجال. وهذه الآية الآن يفهم من ذلك أن هذه الآية أن الخلع ليس بطلاق، لأن الحين ذكر هنا الطلاق مرتان، وقال هنا فإن افتدأ في لا جناح علينا فيما افتدت به، هذا صار لو عدة كان يصير أربعة مع أنه هو بس ثلاثة. إذن يعني هذا كثير من العلماء ذهبوا على أن الخلع ليس بطلاق، إنما هو إيه فسخ، لأن لو كان عدة يصير إيه في الآية في أربعة، والآية تشتمل على ثلاثة. فإن طلقها يعني فإن طلقها الثالثة فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فإن طلقها يعني الثالثة ولا تحل لزوجها الأول من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن طلق الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترهيب، يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلقها من غير بأس. وجاء في حديث وعيد شديد أن أي امرأة تطلب من زوجها الطلاق من غير بأس فإنها لا تريح رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا يأتي ريحها من 40 خروج. فلا يجوز للمرأة أن تطلب يعني طلاق. حتى كذلك الرجل إذا أراد يتزوج مرأة رجل أراد يخطب مرأة وزوجها يقول له لا أنت طلق إيه زوجتك الأولانية فأنا أتزوج، فلا يجوز له، فلا يجوز لهذه المرأة أن تفعل، فإن هي لها إيه رزقها وهذه لها رزق، فإن هي تريد يعني الضرة في الزرع تقول ما تريد، تقول لا أنا ما أبغى رجل عنده زوجتين زوجي أنا ما أبغى، أما تقول له لا طلق زوجتك هذا لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. وهذا معناه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا يسمى خلع. وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود شرع الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح، والمراد هذا الإيه يتزوجها زواجا صحيحا يريد معاشرته. أما إذا كان يريد إيه يريد يحللها للأول فجاء في الحديث لعن الله المحللة والمحللة له، محللة والمحللة، وأن هذا وبشرط أن يتصل بها بجامعها. ولذلك جاء في حديث عن امرأة كانت تزوجت رجلا ثم طلقها، فتزوجها رجل آخر اسمه عبد الرحمن، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يعني إن هذا عبد الرحمن يعني ما يستطيع أن يتصل بها اتصالا جنسيا، وإنه يعني أخذت كده يعني من هذا، وقالت إن ما عنده يعني ما له ذكر إلا شيء بسيط ولا تفعل. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، ومعنى ذلك حتى تذوق لذة جماعه ويذوق لذته، ومعلوم أن الجماع فيه لذة عظيمة يعرفه كل الرجال وكل النساء، فلذلك لابد يتصل بها اتصالا جنسيا. أما لا إذا كان مثلا تزوجها ودخل بها في الغرفة وثاني يوم طلقها عشان ترجع لزوجها الأول، لا ما ترجع حتى يجامعها، وبشرط هذا الزواج يكون لأجل المعاشرة. أما إذا كان لأجل الحرف فهذا ممنوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المحلل والمحلل له، ولعن الواشية والمستوشية نعم، وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هذول كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذه المرأة من جملة هؤلاء. ولأجل ذلك يقول في هذه الآية، والشرح يعني طول كثير ولكن نحن نقرأ شيء منه. يقول هنا هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية الثالثة، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن زيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية. رواه النسائي عن زكريا يحيى عن إسحاق عن إبراهيم عن علي بن حسين أنه قال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا أريك أبدا. قالت: وكيف ذا؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. وكذلك برضو عن كان الرجل يراجع امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة، وإن رجل من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارق. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلق فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. ثم قال بعد ذلك: الطلاق مرتان، فوقت الطلاق 3، لا رجعة فيه بعد الثالث حتى تنكح زوجا غيره. هكذا روي عن قتادة مرسلا، ذكر السدي وابن زيد وابن جرير وكذلك كذلك. واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله: فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، أي إذا طلقتها 1 أو 2 فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا للإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق صراحها، أي نفسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا طلق الرجل مرأته في الطلقتين فليتق الله في ذلك، أي في الثالث، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن أبي حاتم هكذا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى ضد. وقال: الطلاق مرأته، فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان. وهذا لا، ما هو: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتمهن شيئا، أي لا يحل لك أن تضاجرهن، أن تضاجر الزوجات أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين من كل ما أعطيتمهن من الأصدقة أو ببعض، كما قال تعالى: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة، فإما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس فلا، فإن كن لكم عن شيء من نفس فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقر المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاه، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما فيه من سده الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألة الافتداء منه، فقال ابن جرير: حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه كذلك الإمام عن ثوبان قال: رسول أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. معنى هذا وعيد شديد، يعني إذا ما تروح على أهل معنى ما تدخل الجنة. وليس معنى ذلك يعني هذه الأحاديث أن إذا فعلت ذلك ربنا يدخلها النار ويخلدها في النار، لا، يعني هذه أحاديث وعيد تترك على ظاهرها ليخاف، وليس معنى أنها ارتدت عن الجنة. مين اللي بيدخل الجنة؟ الكافر، وهي ما كفرت، إنما خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تترك على ظاهرها عشان الناس، المرأة لما تسمع كده تقول: أوه أنا ما تبطل، وهذا موجود يعني في أحاديث، مثلا: لا يدخل الجنة مدمن الخمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. إيش معنى؟ يعني ما يدخل الجنة كافر؟ لا، ما هو كافر، عاصي. وهذه أحاديث تترك على ظاهرها عشان الناس يخافوا، وأي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما حرام عليها رائحة الجنة. وقال كذلك عن أنه قال: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة. وجاء في حديث وقال المختلعات هم المنافقات، يعني المرأة التي تخادع زوجها هي هي من المنافقات، والنفاق معروف أن ما فيه يعني ضرر. وفي حديث آخر لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهن فتجد رائحة الجنة. وجاء كذلك في أحاديث أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا رواه ابن جرير عنه، وهذا قول ضعيف. والسبب في نزول هذه الآيات التي في الخلع يقول قال الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة أن أخبرت أن عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج للصلح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فانغلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأن؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس بزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول خذها منه، فأخذ منها وجلس في أهلها. هذا هو إيه كان سبب إيه في الخلع، لأنها هي قد ذكرت بعد ذلك يعني قصة. قال البخاري حدثنا أزهر حدثنا عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما عيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهكذا كذلك رواه قال الإمام البغي الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا إلى عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه البغض من. فقال لها النبي أتردين على حديقته؟ نعم. قالت نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساب ولا يزال. وقد رواه ابن جرير هكذا برضو عن جميلة بنت عبد الله أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت منك؟ قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خير إلا أني كرهت دمامته، يعني قصير جدا وأسود ما تريده. ها فقال أتريدين عليه؟ قالت نعم. فردت الحديقة وفرق بينهما. قال ابن جرير وسأل هل كان للخلع أصل؟ كان ابن عباس يقول إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قاما وأقبحهم وجها. فقال زوجها يا رسول الله إني قد أعطيت أفضل مالي حديقة لي وإن ردت علي حديقتي؟ قال ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدت. فهذا هو سبب الخلع فإذا كان مثل ذلك. وجاء في أحاديث في القرآن فلا جناح عليهم في المزيد ولا تأخذوا ما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في المزيد به تلك حدود الله. وهنا ذكر مسألة ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق مراهوي في رواية عنهما وهو المشهور أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء، يعني لازم تحيض والمذاهب الأربعة وغيرها من العلماء إن كانت ممن تحيض. روى ذلك عن عمر من الصحابة وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد. قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وما أخذهم في هذا أن الخلع طلاق تعتد كسائر المطلقات. القول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى نعم عن عثمان رضي الله عنه قال تعتد بحيضة. قال وكان عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، وكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا، يعني في خلاف. والصحيح أنها تعتد ثلاثة حيض وإن كانت يعني لا تحيض ثلاثة أشهر. وعن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اخترعت من زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي أن تعتد بحيضة. قال الترمذي حسن غريب يعني في إيه يعني في إيه. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر بن عمرو بن حديث آخر برضو عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي والصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، يعني ماذا لا يعني إيه يعني يكون إيه الحديث ما هو مرفوع. وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها، يعني بخلال لما يطلقها طلقة أو طلقتين له الردة، لكن إذا خالعها ما يرد، وهذا يعقد عليها عقد جديد أو يعطيها طلاق. هذا هو، فهذا في فرق بين إيه، بين الخلع وبين إيه الطلاق، عشان يفهم أنه ثم قال هنا قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إيش معنى الحدود؟ قال هذه شرائع، الشرائع التي شرعها الله لكم وهي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تسألوها. وقد استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، كما هنا حرام واحد يجب على الزوج يقول له أنت طالق ثلاث ناس، يقول 40-50-100. وقد جاء في حديث مرة الرجل لما طلق زوجته يعني ثلاثا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وقام الرسول غضبان من مجلسه. وهل طلاق الثلاث يقع إذا طلق؟ الجواب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومن غيرهم ومن الصحابة على أنه يقع. لا طلق زوجته حماقة فقال، ولكن هناك في حديث نعم عن رسول الله كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث طلقة واحدة، وفي عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر. ثم عمر قال إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناء، ولو أمضيناه عليهم فأمضاه عمر. ومشت المسألة هكذا يعني كثيرا إلى حتى جاء ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية هو يعني أول من بحث هذا البحث، ووجد أنه يعني طلاق الثلاث يمكن أن يردها بواحدة، لأنه كان إيه مشروع في عهد رسول الله وفيه. ومثلة عمر هذا يقول عمر هذا كان خليفة، والخليفة له أن يجازي إيه الرعية، لأن الحديث صحيح، الحديث صحيح مسلم، ما هو يعني بعيد الحديث اللي كان طلاق الثلاث طلقة واحدة فيه في صحيح مسلم الذي هو أصح كتاب يعتمد عليه بعد القرآن. وفي نفس البخاري كمان موجود، يعني وجدنا أن هل يجوز للإنسان أن يطلق ثلاثا؟ البخاري بوّب في هذا باب في إيه؟ في الملاعنة، الرجل الذي لاعن زوجته من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما يعني أتي بهم قال إنه رأى زوجته على شيء، يعني لو رأى زوجته عليها رجل يروح يجيب 4 شهور، ربما يجيب 4 شهور ذاك يقضي حاجته يروح، فهي أنكرت، فجاء وجاء في القرآن نعم والذين يرمون أزواجهم ثم يأتوا بأربعة شهداء، الذين يرمون أزواجهم والذين يرمون المحصنات ثم يأتوا بأربعة شهداء، الآية الثانية والغدر والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عن العذاب أن تشهد 4 شهادات لله إنه من الصادقين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجل والمرأة فشهد هو 4 شهادات أن هذه المرأة زانية وأن حمل هذا ليس مني، وهي شهدت 4 شهادات بالله أن زوجها كاذب، وفي الآخرة هذاك لعنة الله عليه وهي نعم غضب الله عليه. ثم بعد ذلك فرق، فلما فرق بينهما قام هو الرجل قال يعني إن بقيت معي فإن قد ظلمت، فطلقها 3 في هذه الإحداث البخاري هذا، فطلقها 3. هل يقع طلاق الثلاث؟ لاحظ البخاري من فقه استدل بهذا أن طلاق الثلاث يقع، لأنه قال أمام الرسول فإن أبديتها عندي فقد ظلمت، قال فطلقها 3 أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قال أمام الرسول معناه أنه يقع. وهذا تقريب جمهور العلماء على أن طلاق الثلاث يقع، لكن حرام، ويكون إسمه. والذين قالوا أنه ما يعني يجوز يعني يقول هذا الطلاق أول أعطاه الله لمن؟ للزوج. فقال لك الله أرشدك أنت أيها الزوج تطلق زوجي واحد، ثم تردها ثم تطلق، ثم بعد ذلك تردها ثم تطلق، يعني أرشدك الله. فإنت إيه؟ الله ملكك شيء، فإذا تصرف تصرف زي ما أمرك الله تمام، وإذا أنت سويت حماقة وطلقت تصير يفعل. هذا لك يقول لا، يقول الطلاق هذا زي الأحكام الشرعية، زي الصلاة زي الزكاة زي الصيام زي الحج، يعني أحكام شرعية. مثل الله قال لك كم طلق؟ قال لك طلق واحدة ثم طلق الثانية ثم طلق الثالثة. أبراه يقول لا، الله قال لك أنت طلق وأعطاك هذا، قال لك أرشدك، فإذا أنت خالف يصير عليك إيه؟ والمسألة يعني فيها خلاف. وعلى كل حال يعني جميع العلماء على أن طلاق الثلاث يقع أبدا، وأن عمر هذه مسألة عمر، أن هذا عمر يعني إيه أمضاه عليهم، وأن هذا هو يعني ما حصل من إيه من عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر في الأحاديث الصحيحة عنه. ولا بد يعني كذلك من إيه الأحاديث التي فيها يعني لا بد إيه أن قال عن هشام عن أن رفاعة القرظ يتزوج امرأة ثم طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الثوب أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، ومعنى تذوق عسيلته يعني إيه؟ لذة جماعي ولذة جماعي. تفرد بي من هذا الوجه. وفي طريقة عن النبي قالت قالت إن رفاعة طلق من بتة وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، يعني أنه ما يشغلها في اتصال الجنس. طلقه وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. وكذلك ذكر من الأرجح التي يعني فصل، والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة، مو يبغى يحللها، فهذا ما يصح، قاصدا لدوام عشرته كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، يقول فلو وطئها وهي محرمة في أيام إحرامها للحج أو للعمرة أو صائمة، يقول ما ينفع، أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل، لازم يطأ في وقت حلال الوقت، يعني كده ومشدد بهذا. وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل، لازم يكون إلا وجه رجل مسلم. هذه لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما عطاه الشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن يتزوج الثاني وكأنما تلفظ بما فعل من قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. وذكر الأحاديث الواردة في ذلك في في أن المحلل والمحلل ملعون، حديث عن عبد الله وهو عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل وآكل الربا ومؤكله، ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال العمل عليه على هذا عند أهل العلم من الصحابة. وكذلك ذكر عن عبد الله بن مرة عن الحارثي عن عبد الله بن مسعود قال آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علم به والواصلة والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقره أعرابيا بعد هجرته والمحلل والمحلل، وهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وكذلك ذكر من الأحاديث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواسمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل، وكان ينهى عن النوع. وكذا رواه وجاءت أحاديث كثيرة، وهذا يعني تقريبا هو ما يريد يعني الإمام إذا نكتنا هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.